أحكام الوكالة، وهي بفتح الواو وكسرها في اللغة التطويل. ففي الشرع تطويل شخص شيئا له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله حال حياته، وخرج بهذا القيد الإيصاء. وذكر المصنف ضابط الوكالة في قوله: وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه غيره أو يتوكل فيه عن غيره. فلا يصح من صبي أو مجنون أن يكون موكلا ولا وكيلا. طيب، خلاصة ما نقرأه اليوم إن شاء الله تعالى: تعريف الوكالة في اللغة وفي الاصطلاح. في اللغة قال معناه التطويل، وفي الشرع تطويل شخص، تطويل مخاط، تطويل شخص شيئا له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله حال حياته، على حياة المفوض يعني. يبقى شخص هيفوض شخصا آخر في شيء له، أي للموكل، للمفوض فعله، ليفعله الموكل والمفوض حال حياة الموكل. فقد خرج بهذا القيد الإيصاء، لأنه تفويض يفعله المفوض بعد انتقال المفوض. تفويض المفوض غيره شيئا مما له فعله، ولكن بعد حياة المفوض، اللي هو تصرف مضاف لما بعد الموت. وصية أو إيصاء، في وصية وفي إيصاء. وصية يكون في الأموال، وإيصاء في الأشياء. وستأتي هذه الأشياء إن شاء الله. وهذا كله يكون بعد الموت، الوصية والإيصاء بعد الموت. فخرج بهذا الإيصاء، يضره لو بقي هكذا نائما على جنبه. في الوكالة ضابط مشهور هو أن كل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه غيره أو يتوكل فيه عن غيره. ومفهوم المخالفة أنه ما لا يجوز للإنسان التصرف فيه لا يجوز أن بنفسه، يعني لا يجوز أن يوكل فيه غيره، لأنه إن كان وهو الأصيل عاجز عن مباشرة هذا الشيء التصرف فيه، فمن باب أولى النائب وهو الوكيل. وكذلك كل ما جاز للإنسان، كل ما لم يجد له أن يتصرف فيه لم يجد له أن يتوكل فيه. وكل ما جاز الإنسان يتصرف فيه بنفسه جاز أن يوكل ويتوكل. فما لا يجوز أن يتصرف فيه بنفسه لا يجد له أن يتوكل فيه عن غيره. وعلى ذلك فلا صح، أي التوكيل، لا صح الوكالة من صبي أو مجنون أن يكون موكلا ولا وكيلا، لأنه لا يحق لأحدهما أن يباشر الأمور بنفسه، فبالتالي لا يوكل غيره ولا يتوكل فيه. قال المحشي رحمه الله رحم المصنف والشارح نفعنا بعلومهما في الدارين. فصل في أحكام الوكالة: هي مصدر وكلاء بالتخفيف، واسم مصدر لوكل بالتجديد، ولتوكل أيضا. يبقى وكله وكالة ده مصدر، وكله وكالة اسم مصدر. توكل وكالة اسم مصدر، لأن الأصل في وكل لو كان مصدرا لقال وكله توكيلا، هذا هو المصدر، فوكله وكالة يبقى اسم مصدر. توكل توكلا، توكل وكالة يبقى اسم مصدر. قال وإنما زاد الشارح أحكام بين قوسين، يعني كأن المتن يقول، كأن المتن يقول فصل في الوكالة، فأحكام زيادة من الشارح. لماذا زادها؟ قال لأن المصنف لم يذكر حقيقتها أي تعريفها لا لغة ولا شرعا، وإنما ذكر أحكامها. ومهمة الشارح هو فك كلام، هي فك كلام الماتن، فلذلك أدخل كلمة أحكام لأن الماتن لم يتعرض إلا للأحكام، لم يتعرض للحدود والتعريف. قال ما حكمها في الشرع؟ قال وهي مندوبة إن كان فيها إعانة على مندوب، وقد تكره إن كان فيها إعانة على مكروه، وتحرم إن كان فيها إعانة على حرام، وتجب إن توقف عليها دفع ضرورة الموكل. مثال، قال كتوكيل المضطر في شراء طعام قد عجز عنه. وقد تتصور فيها الإباحة كما إذا لم يكن للموكل حاجة في الوكالة وسأله الوكيل إياها من غير غرض. يعني كأنه يقول أن الوكالة تعتريها الأحكام الخمسة، وإن كانت في أصلها مباحة، وبعضهم قال هي مندوبة. المهم أنها في الأصل مباحة لشأن سائر العقود، ولكن قد تعتريها لظروف خارجة أحكام الأحكام الخمس، أو بقية الأحكام الخمس. فقال وهي مندوبة إن كان فيها إعانة على مندوب. وقد تكره إن كان فيها إعانة على مكروه، من باب أن الوسيلة لها حكم الغاية يعني. وتحرم إن كان فيها إعانة على حرام، وتجب إن توقف عليها دفع ضرورة الموكل. إذا تجب يجب عليه حينئذ أن يوكل، لأنه يدفع عن نفسه الضرورة. مثل فقال كتوكيل المضطر في شراء طعام قد عجز عنه. كتوكيل المضطر، توكيل مصدر، توكيل المضطر مصدر مضاف، المضطر هنا من باب إضافة المصدر إلى إيه؟ كتوكيل المضطر في شراء طعام قد عجز عنه، توكيل المضطر من باب إضافة المصدر إلى إيه؟ ارفع يدك. إلى الفاعل، كتوكيل المضطر في شراء طعام قد عجز عنه، فالمضطر هو الموكل، ويحتاج المضطر يعني وقع في مخمصة ويحتاج إلى طعام لدفع الهلكة عن نفسه وزهوق روحه ومهجته، فعليه أن يأكل شيئا يحافظ به على مهجته، ولكنه عاجز، فيجب عليه أن يوكل، فهو الموكل. يجب على هذا الشخص المضطر إلى طعام لا يمكنه تحصيله، يجب عليه أن يوكل. وقد تتصور فيه الإباحة، أو فيها تتصور في الوكالة الإباحة، كما إذا لم يكن للموكل حاجة في الوكالة وسأله الوكيل إياها من غير غرض، أي منه من الوكيل، كلاهما ليس لهما حاجة. إذا كان الأمر كذلك فالحكم أنها مباح، يعني ليس فيها ثواب في فعلها ولا في عقوبة في تركها، لا في ثواب في فعلها ولا في تركها، ولا في عقوبة في فعلها ولا في تركها، فهي مباح. أما دليل المشروعية قال فيه والأصل فيها قوله تعالى فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وهما أي الحكمان وكيلان لا حاكمان على المعتمد يعني في تفسير هذا الجزء من الآية الكريمة اختلف المفسرون فهل هما حاكمان أم وكيلان فقال المعتمد أنهما وكيلان لا حاكمان فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يبقى وكيل من الزوج ووكيله ووكيل من الزوجة فكأن الله تعالى يأمرنا بالوكالة في هذا الموضع اللي هو الشقاق الذي يكون بين الزوجين هذا دليل الكتاب ودليل السنة كثير منه خبر الصحيحين قال وخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم بعث السعاة لأخذ الزكاة بعث السعاة لأخذ الزكاة هؤلاء وكلاء عن ولي الأمر لأن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم بصفته وليا للأمر وليا لأمر المؤمنين والمسلمين خذ من أموالهم صدقة وهي الزكاة فهذا أمر أمر الوجوب هو مأمور بأخذ الصدقات وجوبا ولكن لما كان من الصعوبة المكان أن يحصل بنفسه الشريفة من المؤمنين وكل السعاة في ذلك فبعثه صلى الله عليه وسلم سنة فعلية على الوكالة وهناك أمثلة كثيرة جدا في السنة النبوية منها أنه وكل عروة البارقي في الشاه ووكل أبا رافع رضي الله عنه في نكاح ميمونة أو قبول إلى نكاح ميمونة ووكل الضمري أبو عمرو الضمري أو كذا في نكاح حبيبة ومن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا وغير ذلك كثير وكذلك هو وإن كان لم يذكره هو أيضا فيه الإجماع الإجماع على مشروعية الوكالة يعني معنى دليل الكتاب آية سورة النساء فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها وأحاديث الكثيرة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الإجماع وإن لم يذكره المحشي والدليل العقلي وهو الحاجب الدليل العقلي في هذه المسألة هو الحاجة إليها لأن الإنسان لا يكاد يستطيع أن يؤدي مصالحه بنفسه لا يكاد الإنسان منا يستطيع أن يؤدي مصالحه بنفسه فيحتاج إلى من يساعده في ذلك إما مجانا تبرعا وإما بالأجر فالوكالة تقوم بهذا الدور يوكل عنه من يقوم ببعض احتياجاته إما مجانا وإما بأجر هذه هي الوكالة فالوكالة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول ثم قال وأركانها أربعة أي سؤال إلى هنا وأركانها أربعة موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة موكل ووكيل الموكل هو الأصيل والوكيل هو النائب والموكل فيه الشيء الذي يريد أن يقوم الذي يريد الأصيل أن يقوم النائب عنه فيه أن يباشره نيابة عنه فيه والصيغة قال ويكفي فيها ضمير يعود على الصيغة ويكفي فيها اللفظ من أحدهما وعدم الرد من الآخر أحدهما اللفظ من أحدهما وكلتك، أو الثاني يقول توكلت عنك مثلا في شيء، والثاني يكفي أنه لا يرد، وعدم الرد من الآخر يكفي. طبعا لو رد لا بأس، خير وبركة زيادة، لكن مجرد عدم رفضه كاف في انعقاد عقد الوكالة، وعدم الرد من الآخر كقول الموكل وكلتك في كذا أو فوضته إليك، يعني حتى عبارة تؤدي لفظ الوكالة وهو المرادف، فوضت المرادف اللغوي وكلت أو فوضت، وكلتك في كذا أو فوضته، أو يعني فوضت كذا إليك، ولو بمكاتبة أو مراسلة، يعني لا يشترط التلفظ بل يكفي المكاتبة أو المراسلة، ولا يشترط القبول لفظا بل الشرط عدم الرد منه، عدم الرفض يعني. فلو ردها كأن قال لا أقبل أو لا أفعل بطلت، هي مش بطلت، هي إيه؟ لم تنعقد يعني، لم تنعقد. على كل حال الأمر سهل يعني. ولو قال الوكيل وكلني في كذا فدفعه له الموكل كفى، لأنه قال في الأول يكفي اللفظ من أحدهما، فبدأ بالموكل وقال وكلتك فوضتك، ويأتي الآن بالطرف الآخر وكلني في كذا، فدفعه حتى من غير لفظ، فدفعه الموكل وكلني في إيصال هذا المال إلى فلان، وكلني في إعطاء هذه السلعة، في بيع هذه السلعة، فدفعها إليه، فدفعه الموكل اللي هو كذا، الضمير يعود على كذا، فدفعه الموكل إلى كفى، دفعه له، صح، فدفعه له الموكل كفى. قال ولا يشترط الفور، بل يكفي الفعل اللي هو الدفع ده، أو عدم الرد على التراخي. بل يكفي الفعل أو عدم الرد على التراخي، على التراخي ده متنازع فيها، على التراخي متنازع فيها من حيث النحو يعني، يعني ده من باب التنازع، مش متنازع فيها يعني فيها خلاف، لا أقصد يعني، يعني هذا متعلق بالفعل ومتعلق بعدم الرد. يكفي الفعل على التراخي، يكفي عدم الرد على التراخي. وكلني في كذا فدفعه الموكل، دفعه فعله، هل يشترط أن يعقب طلب الوكالة؟ لا أبدا، لا يشترط، يكفي ولو التراخي، المهم أن يحصل منه هذا الفعل. أو عدم الرد، عدم الرفض يعني. ويصح توقيت الوكالة. نقف هنا ونسمع الأسئلة. نعم. يقول له أفكر، يقول له أفكر، عدم رفضه يبقى قبل. بطلة، بطلت ازاي؟ ما هي من عقديش عشان تبطل. لو كان في مرحلة تفكير لا لم تنعقد بعد، يعني حضرتك بتقول لي وكلتك في كذا، قلت لك انتظر وفكر ودبر امري، ارى رأيي، اراجع اهلي، اي حاجة، يبقى لم تنعقد لا، لأنها معلقة الآن، معلقة على الرد، إما بالموافقة وإما بالرفض. قال ويصح توقيت الوكالة، توكلتك في كذا شهرا بخلاف البيع والشراء وبقية العقود تحتاج إلى تأبيد، أو لا يجوز فيها التأخير، أصل في العقود أنه لا يجوز فيها التأخير، لكن الوكالة ممكن يصح توقيت الوكالة كوكلتك في كذا شهرا، وكلتك في بيع أو في قضاء ديني أو في استقضاء ديني أي شيء شهرا. لا تعليقها بنحو إذا جاء رمضان فقد وكلتك، لا يجوز هذا التعليق. ومع ذلك مع أنه لا يجوز يعني ينفذ تصرفه بعد وجود المعلق عليه للإذن فيه. لماذا ينفذ؟ قال للإذن فيه، يبقى لا يجوز التعليق، لكن لو تصرف بناء على هذا الإذن صح نفذ التصرف لوجود الإذن، كما قلنا أمس لو تذكرون قد تبطل الشركة ولكن لفساد الشرط، ولكن يصح التصرف ويؤتي ثمرته للإذن. هنا أيضا لا وكالة لكن في حصل إذن، إذا جاء رمضان فقد وكلتك، إذا جاء رمضان فقد وكلتك، لا هذا ليست وكالة لأن الوكالة لا تحتمل التأخير، فعقد الوكالة باطل. لكنه أذن له بالتصرف عند مجيء رمضان، بعد دخول رمضان تصرف الطرف الآخر، تصرفه مهدر ولا معتبر؟ معتد به لأن الآخر أذن له، إذا الوكالة باطلة لكن التصرف معتد به، والسبب الإذن مرة أخرى. ويصح توقيت الوكالة كوكلتك في هذا شهرا، يعني في نهاية الشهر انتهت الوكالة. لا تعليقها بنحو إذا جاء رمضان فقد وكلتك، ومع ذلك مع عدم صحة التعليق ينفذ تصرفه اللي هو من؟ المفوض، الموكل، الوكيل، بعد وجود المعلق عليه، يعني بعد دخول رمضان مثلا في المثال الذي معنا. السبب للإذن فيه، الضمير في فيه يعود على ايه؟ التصرف، ينفذ تصرفه في الإذن فيه اي في التصرف. نعم ان نجزها، نجزها الضمير يعود على، نعم إن نجزها أي الوكالة، ونجز ضد علق، نجز ضد علق. نعم إن نجزها أي الوكالة، لم يعلقها بل نجزها، وعلق التصرف لم يضر، نحو وكلتك في كذا وإذا جاء رمضان فبعه. وكلتك في بيع سيارتي وإذا جاء رمضان تبعه، إذن هذا منجز، وكالة منجزة ليست معلقة، معلقة ممنوعة، معلقة إذا جاء رمضان فقد وكلتك، إذن كأنه يقول سأنشئ، ستنشأ بيننا عقد الوكالة عند دخول رمضان، لا، لابد أن ينشأ الآن، يقول وكلتك بقى الآن، صح خلاص، لكن لا تبع إلا في رمضان، مفيش مانع. المهم ان هو يحصل تنجيز للوكالة فتقع صحيحة، ثم لا يتصرف بتأجير ببيع بغيره الا في وقت لاحق، مفيش مانع، ليس هناك مانع من ذلك. نعم ان نجزها عكس علقها، وعلق التصرف، نجز الوكالة وعلق التصرف لم يضر، يعني لم يضر صحة الوكالة فتقع صحيحة. نحو وكلتك في كذا وإذا جاء رمضان تبعه. إلى هنا في أي سؤال؟ و في أي سؤال؟ تصرف قبل، لا هو مش مأذون في الوكالة بالإذن قبل دخول الشهر، هو مأذون بعد دخول الشهر، مأذون في التصرف قبل بعد دخول الشهر. عقد الوكالة انعقد بالإيجاب وعدم الرد أو بالإيجاب والقبول، لكن التصرف مؤقت بوقت، يجوز تعليق التصرف ولا يجوز تعليق الوكالة. إذا تصرف قبل الوقت المعلق به التصرف فتصرفه لا عبرة به. يعني حضرتك بنروح الشهر العقاري أعمل حضرتك توكيل، أكتب لك كده وكلت فلانا على أن يبيع السيارة في السيارة على أن يبيعها في رمضان، فجيت حضرتك بتبيعها في شعبان، فحضرة المشتري بيقول لك أنت ده مالك السيارة ولا أنت نائب وكيل؟ قلت له أنا وكيل. أين؟ فقال أين أبرز لي وكالتك. رحت لحضرتك طلعت الوكالة مكتوب فيها في رمضان، فقال لك اشربها ولا بالله واشرب ميتها، لأن هذه أنت تبيع الآن ما لم يؤذن لك في التصرف فيه. أنت موكل بالتصرف بالبيع في رمضان، فلماذا تبيع في شعبان؟ يفتح الله، يفتح الله أن يفتح الله علي وعليك. طب ما الفرق بين هذا السؤال وبين ما كنا نتكلم فيه؟ ما ينفعش، مفيش حاجة اسمها وكالة عامة كده في كل حاجة، كل حاجة في أي حاجة مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها، ولا حتى في القانون في توكيل عقد أبدا أبدا، كلام مش صحيح. بيقول ايه التوكيل عمدة؟ كل شيء أبدا، مفيش اسمه عام لكنه مخصوص، عام مخصوص. خلاص أنا سمعت منك عام مخصوص. طبعا في بنود كده تحتي، هو مكتوب عام لكن تحتي بنود، مش مطلق في كل حاجة. لا مش صح، القوم لهم مصطلحهم لازم تفهم المصطلح. مكتب توكيل عام يعني في أشياء كثيرة، مش توكيل عام يعني في فيما لا فيما في أي شيء من أي شيء تحت أي شيء، مفيش كده لا شرعا ولا قانون، لا في الشرع القانون. اسمه عام أو أنا متأكد إن في عام، بس مش معناها العموم المطلق، معناها عامة. خلاص؟ لا خلاص سؤالك انتهى؟ عدم الرد على الصراخ يعني ايه؟ يعني على لأجل، يعني مش فورا يعني. يكفي الفعل وعدم الرد على الصراخ. يعني بيقول له وكلني في كذا فدفعه إليه الآن أو بعد شوية يكفي. خلاص أدي حاجة، عدم الرد على الصراخ يكفي فقط، يعني أخر عدم الرد، يعني قال له طب أمهلني مش فورا بقى، لم يرفض بل أجل الرفض إلى وقت لاحق، كما كنت تكلم من منذ قليل قلت لك أمهلني شوية فكر، وبعد ما خمس دقايق عشر ساعات يوم أسبوع وبعد انتهى الأسبوع خلاص لم أرد لم أرفض. عدم الرد دوت اللي هو عدم الرفض تم فورا ولا على التراخي؟ تم على التراخي يكفي. ماشي يا سيد محمد سعيد. واعلم ان نعم تفضل. لا يكفي ده غايه، عدم الرد الان حتى ولا على التراخي حتى، يعني ده غايه كده غاية غاية، لا بل يكفي الفعل يعني ولو على التراخي، بل يكفي عدم الرد ولو على التراخي. هتكون ايه بقى؟ ما جت بعدين الاثنين يبقى خاصه بالاثنين. لو هي خاصه بالاولى كان قال يكفي الفعل على التراخي وعدم الرد او عدم الرد، وجابها بعدين ليه هما الاثنين؟ عشان يبقى خاصه بالاثنين. اتفضل. وانتوا ليه بتعملوا كده وتتعبوني؟ ما تقعدوا اهو، ما تقعدوا اهو، ليه عاملين كده؟ قاعدين على جنبي ليه كده؟ تقعدوا اهو قدامي في وشي كده، لكن فاضي اهو. الأصل أنه لا يجوز في العقود لا تأقيت ولا تعديل. الأصل لا تأقيت ولا تعديل. لما يبقى السؤال مبقاش كده، لأن الأصل أنه هو لا يقبل لا هذا ولا هذا. لكن السؤال لماذا أجاز ما كان ممنوعا في العقود الأخرى؟ اللي أجازه هنا إيه؟ يبقى منع التعليق وأجاز التأقيت، مش كده؟ التوقيت، أجاز التوقيت، يصح التوقيت، أجاز التوقيت، وأبقى التعليق ممنوعا. يبقى ما جاء على الأصل يسأل عنه، قاعدة تقول إن ما جاء على الأصل يسأل عنه، يسأل عما خرج عن الأصل، فاللي خرج عن الأصل إيه هنا؟ توقيت. يجوز ان انا ابيع لمده شهر، يجوز ان انا اشتري لمده شهر، مش حاجه اسمها كده، لازم على التأبيد، الاصل فيه يكون على التأبيد. فهنا اجاز الوكاله على توقيت الوكاله، انه يكون لمده اسبوع، شهر، يوم، اكثر اقل. لماذا؟ السبب لانها جاءت للارفاق بالناس. جاءت درس قلنا ان المشروعيه بالكتاب والسنه والاجماع والعقل او المعقول. المعقول سببه أو مدخله أنها إرفاق بالناس، أني لا أستطيع أن أقوم بكل أعمالي، أحتاج إلى من يقوم بالعمل بالنيابة عني. مطلقا هذا ممكن يضيع الحقوق، لأني لا أريد شخص أن يكون وكيلا للأبد. فإذا الأمور دائما في الشرع حتى وفي العقل، لأن الشرع لا يخالف العقل، الضرورات تقدر بقدرها والحاجات تنزل من ذات الضرورات فتقدر بقدرها. فإن الشرع يجي يقول لي كمان الوكالة تبقى غير مؤقتة، يعني ما ينفعش فيها التوقيت، يعني بيقول لي إذا أردت أن توكل يبقى للأبد. فلما في ضد المطلوب من الوكالة، الوكالة جاءت لترفق به، فلما يجعلها غير مؤقتة أو يجعلها لا تقبل التوقيت يبقى ده ضد الإرفاق الذي جاءت الشريعة أو شرعت لأجله الوكالة. أنا أريد الوكالة لفترة معينة، لظرف معين، لعجز فيا، لعدم القدرة. أنا لماذا وكلت أصلا في حاجاتي الأصيلة؟ لعجز عندي، لانشغال. هذا الانشغال لا يجوز. مش الأصل الإنسان يفوض أموره إلى غيره، الأصل أنه يقوم بأمور نفسه يا سيد محمد. خلاص سؤالك انتهى؟ لا بالعكس، بالعكس، لو قال وكلتك فتراخى، بس ما فيهاش فعل بقى، الثاني ما فيهاش فعل. الفعل لا يتصور الا من الموكل، وكلني في كذا فدفعه، ده فعله. يعني يتصور من الموكل انه يفعل، لكن لما الموكل يقول وكلته، الوكيل هيفعل ايه؟ واعلم ان احكام العقد تتعلق بالوكيل كرؤية المبيع ومفارقة المجلس ونحو ذلك. انتبه كلام مهم، واعلم ان احكام العقد، العقد الايه؟ العقد مش الوكالة، العقد. نعم فهمت؟ مش لكم بيع، العقد الموكل فيه، يعني العقد الموكل فيه، وكله ببيع، وكله بشهادة، وكله بأي شيء. العقد الموكل فيه الوكيل، هل تتعلق بالموكل ولا بالوكيل؟ يعني وكله مثلا في بيع، وكلتك في بيع السيارة، البيع له أحكام. خيار المجلس، هل هذا خاص بالوكيل اللي سيجري البيع ولا بالموكل مثلا؟ يعني واعلم ان احكام العقد تتعلق بالوكيل، كرؤية المبيع، يشترط رؤية المبيع. انا موكل، انا الاصيل، لو اشتري لي سيارة فلان، سيارة فلان انا رأيتها، راح يشتريها ويجري عقد البيع. الوكيل راح ليشتري، ذهب ليشتري من فلان سيارته بحسب التفويض والتوكيل، لكنه لم يرى السيارة اكتفاء برؤية الأصيل، هل يجوز؟ لا، يجب القبول عقد بين إما الأصيل وإما الوكيل. من منكما الذي سيعقد العقد مع الأجنبي؟ الأصيل، يبقى الأحكام تتعلق به. النائب، يبقى الأحكام تتعلق به، لكن لا، ليس لأنه هو الأصيل يعني يتزاوج معه في العقد، هو يرى والثاني يعقد، أبدا. خلاص، واعلم أن أحكام العقد تتعلق بالوكيل، يعني إذا أجرى العقد الوكيل، لأني ربما أوكل وأعقد أنا، وأنا لما أوكل معناها ذهب حقي في العقد او في الشهاده او في الشيء الذي وكلت فيه. انا وكلته في الشهاده، هل معنى ذلك ان ذهب حقي في الشهاده؟ وكلته في البيع، ذهب حقي في البيع ولا باقي حقي في البيع؟ ما رايكم؟ وكلتك في بيع هذا الجهاز، سقط حقي انا في ان ابيع جهازي، هذا ملكي، ووكلتك في بيعه، هل سقط حقي في بيعه؟ يعني يمكن أن أبيعه أنا، أن أبيعه أنا، ويمكن أن تبيعه أنت، يمكن أن تعدد الوكلاء. فلما يقول واعلم أن أحكام العقد تتعلق بالوكيل، يعني إذا باشر العقد الوكيل، كرؤية المبيع ومفارقة المجلس التي بها يلزم العقد ويسقط خيار المجلس، يسقط خيار المجلس بالتفرق الأبدان. بدل مين؟ بدل العاقد اللي هو مين؟ هو الوكيل، إذا عقد الوكيل، كرؤية المبيع ومفارقة المجلس ونحو ذلك، حتى أن له أي الوكيل الفسخ بالخيار، وإن أجاز الموكل. الله أكبر، الأصيل أجاز لكنه لم يباشر العقد فرضا، يعني في الفرض أنه لم يباشر العقد، الذي باشره هو الوكيل. ورغم أن الموكل أجاز العقد، إلا أن للوكيل أن يفسخ بخيار الشرط، لأنه هو الذي، العلة لأنه هو الذي باشر العقد، فالأحكام تتعلق بمباشر العقد، الوكيل كان أو الموكل. وللبائع مطالبة الوكيل بالثمن، وللبائع مطالبة الوكيل بالثمن إن قبضه من الموكل، إن قبضه من اللي قبضه؟ الوكيل، صح، إن قبضه من الموكل. وكذا إن لم يقبضه وكان في الذمة، فإن كان معينا لم يطالبه. نعود مرة أخرى، الوكيل في هذه الصور ايه؟ ما دوره؟ مشترن، مشترن، الوكيل مشترن. فالاصيل وكل وكيلا في الشراء، اعطاه المال ولا لم يعطه المال؟ احتمالان، اعطاه الثمن ولا لم يعطيه الثمن؟ احتمالان، الثمن كان نقودا ولا كان معينا؟ احتمالان. والله لو اعطاه المال يبقى مش في الذمه، يبقى سينقد، سينقد الوكيل، سينقد البائع المال. لم يعطيه المال يبقى بيشتري في الذمه، قال اوكلك في شراء هذه السلعه في الذمه لانه لم يعطيه شيئا، او اعطاه شيئا معينا، اعطاه قلما وقال له اشتري لي هذا الجهاز بهذا القلم. يبقى اما ان يعطيه عينا، يقول له اشتري هذا الجهاز من زيد بهذا بثمن عباره عن عين، واما ان يعطيه نقودا دنانير او دراهم، واما ان يقول له اشتري لي في الذمه. ثلاث احتمالات. وللبائع مطالبة زيد بقى الأجنبي، للبائع مطالبة الوكيل بالثمن إن قبضه أي الوكيل من الموكل، وكذا إن لم يقبضه وكان في الذمة، وكذا إن لم يقبضه وكان في الذمة. يبقى أيضا له أن يطالب الوكيل. يطالب معناه ايه؟ يعني القضاء، يطالبه اي امام القاضي، هات يا وكيل. لا يستطيع الوكيل ان يقول له انا مالي اذهب للاطير، لا، ما هو انت اعلم انك اذا توكلت فستترتب على هذا العقد او هذه الوكاله اثر، وهو انك ستطالب باداء اشياء وستطالب بشهاده على اشياء وهكذا. فمن آثار هذه الوكالة أنك تطالب من جهة البائع أمام القضاء أن تؤدي الثمن إن كان قد أقبضك إياه أو حتى لم يقبضك ولكنك اشتريت في الذمة. إذا اشتريت في الذمة خلاص. فإن كان معينا لم يطالبه، فإن كان معينا لم يطالبه، يبقى يطالب من؟ يطالب الأصيل. طيب ده كل ده في حالة عدم القبض يعني. مرة أخرى ولا مش واضح؟ نعيد مرة أخرى، نعيد مرة أخرى. حاضر. وللبائع مطالبة الوكيل بالثمن إن قبضه من الموكل. خلاص؟ ضع فصلة لو سمحت. حضرة الموكل أعطى الثمن للوكيل ليعطيه لينقذه للبائع. أعطى إيه؟ أعطى نقدا أو أعطى عينا، فسواء أعطاه عينا قال هذا القلم، أو أعطاه نقدا دنانير ودراهم وقبضها الوكيل، يبقى للبائع أن يطالبه بهذا الثمن عينا كان او نقدا. طيب واذا لم يقبضه؟ قال ليس له، قال يطالبه ان كان البيع في الذمه لا في مقابل عين. يعني قال له اذهب فاشتري هذا الجهاز من زيد، اشتري الجهاز الكاسيت سانيو رقم كذا مش عارف ايه من زيد، اشتره لي في الذمه، يعني بعشرة في ذمتي، بعشرة في ذمتي، فبعد شهر أنقذه إياه. فذهب واشترى الجهاز، وبعد شهر يأتي ويطالب من الوكيل، يطالب الوكيل بأداء هذا المال، فإذا لم يعطيه يرفع الأمر للقاضي ويطالب بالأخذ من الوكيل، لأنه اشترى لموكله في الذمة. لكن إن كان الثمن عينا، لم يقل له اشتري في الذمة، ولكن لم يقبضه الثمن، ولم يقبض منه الثمن، ولم يقل له في الذمة، الحال حال ولكن لم يقبضه، يبقى يطالب من؟ يطالب الأصيل. خلاص ولا مش واضح؟ لأنه ليس في الذمة، لأنه حال ولم يقبضه. طب أنا أعمل إيه؟ أنا وكيله، حضرتك الأصيل ووكلتني في شراء هذا الجهاز حالا ولم تقبضني الثمن، فرحت أنا لزيد وقلت له يا زيد أريد أن أشتري الجهاز. قال بعتك هذا الجهاز بعشرة حالة. قبلت، انعقد البيع، خلاص أنا لم أخذ منك شيئا، أنا كوكيل لم أخذ منك هذه العشرة، لم أخذ منك هذه العين، لم أطلب منك شيئا، ولم تقل لي اشتري في الذمة، فلا يطالبني أنا، إنما يطالب أنا، بيقول لي أنت أطير ولا وكيل؟ قلت له أنا وكيل عن فلان. أقبضك؟ ما أقبضنيش، خلاص. يبقى كأنه لما أجرى معي عقد البيع كأنه عقده على أن يقبض منك، لأنه علم أني وكيل ولست قابضا، لم أقبض. يسألني كده، أنت وكيل؟ آه وكيل. أنقذك المال؟ أقبضك المال؟ لا. هيشتري حال ولا في الذمة؟ قلت له لا، حال. لما بقول له كده معناه فهم أنه هيقبض منه، فهم البائع أنه سيقبض من الأصيل، فلا يطالبني، ليس من حقي أن يطالبني، وليس من حقي أن يرفع أمري أنا للقاضي، لأني أصلا غير مطالب. كل هذا لأنه لم يقبضني ولم يقل لي في الذمة. لكن لو قلت له أشتري نيابة عن فلان في الذمة، له أن يطالبني، له أن يطالبني عندما يأتي ميعاد السدد. إذا مرة أخرى، إما أن يعطيني عينا يقبضني، إما أن يقبضني عينا أو نقدا لأشتري به حالا، يبقى للبائع أن يطالبني، وإما ألا يقبضني ولكنه يقول لي اشتري في الذمة، فأيضا له أن يطالبني، وإما ألا يقبضني ولا يقول لي في الذمة، فليس للبائع أن يطالبني بل يرجع على الأصل. انتهى ما عندنا. أي سؤال؟ اشتري حاجة من نفسه؟ لا، ما ينفعش. ما ينفعش الشخص يكون عاقد ومن الطرفين، ينوب عن الطرفين، عن نفسي وعن غيري. ما ينفعش يجري العقد بطرفيه. يجي بقى حضرته، يبقى هو الزوج وهو وكيل الزوجة. ما ينفعش ان انا الزوج ووكيل الزوجة. الزوجة وكلتني، قالت لي انا وكلتك في الايجاب، اروح انا اقول لنفسي زوجتك، بكلم روحي، زوجتك فاطمة بالوكالة عنها، وانا ارد اقول قبل. ما ينفعش. لأنه عاقد، العاقد ما دام باشر العقد يبقى لابد أن ينطبق عليه أحكام العقود، إنه لا يبيع، إنه خلاص صار كأنه هو الأصيل، الوكيل كالأصيل، يعني كأنه صورة منه. فالأحكام التي تنطبق على هذا تنتقل بأكملها إلى هذا. والشيخ قال: واعلم أن أحكام العقد تتعلق بالوكيل، يعني إذا باشر العقد، باشر العقد خلاص. إذا أنت يا حضرة الموكل تريد أن تباشر أنت العقد فاذهب، لكن أنت توكلني ثم تعتمد على رواتك أنت، الشرع لا يوافق على ذلك. وكلته فاتركه هو يباشر العقد، وأحكام العقد تتعلق به، من رؤية، من خيار، من فسخ، من إلى آخره. طيب. في غبن. الغبن صورته أنك عندما آتي لك بالسلعة تقول لي أنا لا أريد هذه. من قال لك اشتري هذه؟ ها؟ هل بقى مش ده يعمل نزاعات؟ لكن لما اكون انا رأيت السلعة اتحمل، فانا لا اشتري وانا اعمى، لانك فقط جعلتني آلة. الوكيل ليس آلة. عندما تقول له اشتري يا فلان يبقى ده آلة، والوكيل ليس آلة. الوكيل شخص له أهلية ولا بد أن يتصرف في حدود هذه الأهلية. فلذلك لا يجوز أن توكل صبيا. لو كان مجرد آلة توكل الصبي بقى، تقول له يا واد يا اللي عندك 6 سنين 5 سنين هات السلعة من عمك فلان. لا، هو الموضوع مش كده. لا، هل يجوز أن أنا أوكل الصبي؟ لا، لا يجوز. ها؟ لا، أنا مش على المحقرات، نتكلم على الوكالة. الشيخ هنا بيقول ما ينفعش ولا في المحقرات ولا في المعظمات، فلا يصح من صبي أو مجنون أن يكون موكلا ولا وكيلا. ليه؟ لأنه مش آلة. الوكالة مش آلية، الوكالة أهلية، نيابة مؤهل عن مؤهل. الموكل له أهلية التصرف، والموكل اللي هو الوكيل له أهلية التصرف. ثاني، وللبائع مطالبة الوكيل بالثمن إن قبض الثمن من الموكل أو إن قبضه أي الوكيل. إن قبضه الوكيل من الموكل أو إن قبضه اللي هو الثمن، يعني هنا تتراجع على ده أو عنه. يبقى الفاعل هو الوكيل يعني؟ ماشي، صح. وللبائع مطالبة الوكيل بالثمن إن قبضاه. الهاء مش على الموكل، مش على الوكيل، على الثمن بالتأكيد. الفاعل هو الوكيل. إن قبض الوكيل، احنا بنسأل على الوكيل. أنا عفوا بسأل على الفاعل مش بسأل على الهاء، بسأل على الفاعل. وللبائع مطالبة الوكيل بالثمن إن قبضه، أي الثمن طبعا، بس مين اللي قبض؟ يعني مين فاعل قبضه؟ الوكيل. هذا احتمال واحد مش احتمالين. احتمال واحد وليس احتمالين. وليس احتمالين. وللبائع مطالبة الوكيل بالثمن إن قبضه. طبعا الثمن، الهاء عايد على الثمن المفعول. أنا بتكلم على الفاعل بقى، مين اللي قبض؟ الوكيل. قبض الوكيل الثمن من الموكل. صحيح. عندك سؤال؟ ارفع. ارفع صوتك ولا هسكتك وهنتقل. سمع الحاجة أم أحمد، رجع سمع الأستاذ شهرير مجعفر، وإلا إيه؟ الآن يقول أنت البائع إن لم يقبض الوكيل الثمن من الموكل فيجوز طلبه إذا كان له حق معين، إذا كانت في الذمة وإذا لم يكن في الذمة لا يقبض الوكيل. إذا لم يصح الصرف لماذا الحكي لم يقبضه؟ يعني قامت ذمته ما قام ذمة الموكل. لما قال له اشتري منك في الذمة، يعني في ذمتي نيابة عن فلان، فيطالبه. لكن يقول له انا ليست ذمة الحال وانا لم اقبض، يعني طالب الاصيل. ارفع صوتك ولا ارفع انا صوتي؟ الانسان ما ينفعش يكون هو وكيل وفي نفس الوقت يكون هو الطرف الاخر. لا، موكل يعني مثلا انا كنت مثلا اقطع. ماشي، فهمت السؤال بتاع محمد سعد. الان مثلا صوره، لو انا عندي مثلا كتاب منه نسختين، فاخ وكلني ان اشتري له نسخ، انا فجئت ان انا اقول له مثلا هبيع لك، اخذت نسختي ورحت للدراسه وخدت الفلوس. هل هذه الصورة ثاني وكلك في شراء كتاب معين؟ كتاب معين عندي منه نسختان. حلوة. فقلت ان انا اقول له مثلا طبعا انا هبيع لك او انا احتجت مثلا اذان فرحت وقت الشيخ من جارة الشيخ. انت كده بعتله ما توكلت ما ينفعش. وانت كده وكلك تشتري هل تشتريت؟ لا. انت ما انت ما اشتريتش حاجه يعني. العقد يجوز، العقد جائز، وكلتك في الشراء عقد جائز. ليه لا يجوز ليه؟ لكن اللي انت عملته بقى ان انت خدت كتاب نفسك وديته له. ايه ده؟ ده عباره عن ايه؟ كان في عقد الوكاله ولا بيع؟ والله ان كان بيع ما حصلش ايجاب ولا قبول. إن كان تنفيذ عقد الوكالة أنت ما اشتريتش، وكلك بالشراء ولم تشتري. فما تتكسفش، قول له عندي كتاب تشتريه واعمل له عقد بيع وشراء. أنا طب سامع يا شيخ حسام. لا عقد معه خلاص، ليس لديه مال. على الأصيل هو اللي وكله في هذا الشراء الذي فيه الشرط الجزائي حيتكلم عنه حسب الشرط. إذا كان الشرط بعد شهر يبقى بعد شهر، إذا كان حالي يبقى حالي حسب الشرط والعقد الذي تم بين المتعاقدين، لأن العقد شريعة المتعاقدين. لما يبقى الوكالة ما فيهاش كده، الوكالة بيشترط عليه إن هو يشتري بلا شرط جزائي، يبقى هو خالف الشرط الذي محدد له يشتري منين، يشتري بشرط جزائي ولا لأ. إذا تتصرف في حدود مش بيع مطلق كده. فيما وكل فيه. واعلم أن أحكام العقد تتعلق بالوكيل كرؤية المبيع ومفارقة المجلس ونحو ذلك، حتى أن له الفسخ للخيار وإن أجاز الموكل، وللبائع مطالبة الوكيل بالثمن إن قبضه من الموكل، وكذا إن لم يقبضه وكانت الذمة، فإن كان معينا لم يطالبه. قال: ومن ادعى أنه وكيل بقبض ما على فلان لم يجب دفعه له إلا ببينة بوكالته. لماذا؟ قال: احتمال إنكار الموكل لها الوكالة يعني، ولكن يجوز دفعه له إن صدقه. لماذا؟ لأنه محق عنده، بخلاف من ادعى أنه محتال به أو أنه وارث له أو موطا له به وصدقه، فإنه يجب الدفع إليه. لماذا؟ لاعترافه بانتقال المال له. مرة أخرى: ومن ادعى، مرة هيدعي أنه وكيل ومرة هيدعي أنه وارث أو محتال. وكيل يعني نائب، محتال يعني صاحب الحق أصيل، وارث يعني صاحب الحق أصيل، ولذلك الحكم سيختلف. من ذهب يقول أنا وكيل عن فلان يعني لست أصيلا، من ذهب وقال أنا محتال فأنا أصيل، أنا وارث فأنا أصيل. طب والمحيل؟ ذهب خلاص المحيل، دام عقد الحوالة تم صحيحا فقد برئت ذمة المحيل وخرج من المسألة. والوارث؟ المورث مات فانتهى أمره أيضا. فالمسألتان مختلفتان ولذلك الحكم يختلف. قال: ومن ادعى أنه وكيل بقبض ما على فلان قال أنا وكيل زيد أريد قبض ما عليك يا عمرو لزيد. زيد له مال عند عمرو، زيد له مال عند عمرو. توكل بكرا قال له يا بكر اذهب إلى عمرو فاقبض لي مالي عنده. فذهب بكر إلى عمرو قال أنا وكيل زيد لقبض ما عليك يا عمرو لزيد. من ادعى أنه وكيل بقبض ما على فلان ماذا يفعل عمرو؟ قال لم يجب دفعه له إلا ببينة بوكالته. لابد أن يتأكد أنه وكيل. ليه؟ قال الاحتمال انه بيدعي يبقى يحتاج الى شهاده، هات شهاده شاهدان عدلان على انك وكيل، او شهاده من الشهر العقاري، لان الشهر العقاري عباره عن التوثيق الذي كان في الماضي، هناك معد شهود يوقعون على ذلك. فيقول له ابرز وكالتك المشهد عليها او المشهد عليها. فلا يجب، لم يجب دفعه له إلا ببينة بوكالته. لماذا؟ قال احتمال إنكار الموكل لها. لو دفع له هذا المبلغ بدون هذه البينة ربما يعود إليه الأصيل اللي هو زيد ويقول له أين مالي يا عمرو؟ يقول له ألم ترسل لي فلانا؟ لو لم أرسل لك أحدا. قال جاء وقال أنك أرسلته لقبض المال مني. قال هل أبرز لك شيئا؟ هل أتى ببينة بشهود؟ قال لا. قال تحمل أنت، يبقى الدين قائما على عمرو لزيد. فلذلك لا يجب عليه، لا يجب عليه أن يدفع له، لكن إن دفع هو حر. لكن هل يجب عليه بمعنى أنه لبكر اللي هو الوكيل أن يقاضيه ويرفع أمره للقاضي؟ يا حضرة القاضي المدين عمرو لا يريد أن يدفع لي، ولا يجب عليه أصلا. القاضي يقول له اطلع بره، لأنه لا يجب عليه أن يدفع لك، لأنك ليس معك، أنت مدعي وليس معك شهود على ذلك ولا وثيقة. ولكن يجوز دفعه له إن صدقه، يعني حتى بغير بينة بغير شهود، لو صدقه يجوز. قال لأنه مصدق عنده، وقع صدق كلامه في قلبه. عمرو وقع صدق كلام بكر في قلبه، لا يحتاج إلى شهود، خلاص أنا يكفيني أنت من أعدل الناس عندي، لا أريد لا شهادة من الشهر العقاري ولا شهود ولا غيره، أنت عندي صادق. فيدفعه، يجوز أن يدفعه، ويجوز أن لا يدفعه، لا يجب عليه، يجوز. فلا يجب عليه أن يدفعه حتى لو صدقه. قال بخلاف من ادعى انه محتال. لو ذهب اليه بكر بقى في صورة مش وكيل، في صورة محتال حوالة يعني، او في صورة وارث. من ادعى انه محتال به، قد عرفت ان يبقى لما يقول بكر انا محتال، ذهب لعمرو يقول له انا محتال، يبقى عمرو ايه؟ محال عليه، صح؟ محال عليه. وهل المحال عليه يشترط إذنه موافقته؟ لا يشترط، ولذلك يجب الدفع إليه. قال بخلاف من ادعى أنه محتال به أو أنه وارث له. وارث لمين؟ لزيد. يبقى محتال من زيد، يبقى المحيل هو زيد، وبكر محتال، وعمرو محال عليه. أو وارث، بكر وارث زيدا، وارث زيدا، يبقى زيد مورث مات الله يرحمه وورثه بكر، فذهب بكر إلى عمرو كوارث لزيد. أو موصى له به، بكر موصى له من قبل زيد، فزيد الله يرحمه أوصى قبل أن يموت بالمال الذي عند عمرو لبكر. قال له قال أنا عندي مال عند عمرو فأوصي به بعد موتي لبكر. فذهب بكر إلى عمرو يطالبه بالمال لأنه موصى له به، وصدقه فإنه يجب. الناس قال لو صدقه يجوز، هنا لو صدقه يجب الدفع إليه. لماذا هنا يجب هنا كان يجوز؟ قال هنا يجب لاعترافه بانتقال المال إليه. خلاص ده صار بطل صاحب حق مش مجرد نائب، صاحب حق في صورة وارث، صاحب حق لأن خلاص ذهب زيد وانتقل المال منه إلى الورثة. وفي حالة الوصية أيضا مات زيد وليس له ملكية وانتقلت أمواله للديانة يعني للدائنين أو للموصى لهم أو للورثة. وفي حالة الاحتيال حوالة يعني أيضا بدأت ذمة زيد كمحيل والأمر تعلق بين بكر كمحتال وبين عمرو كمحال عليه. فإذا صدق أي منهم يجب الدفع، يجب الدفع. إذا صدق أي منهم يجب الدفع. لماذا؟ الاعتراف بانتقال المال له، له اللي هو مين؟ الوارث، له اللي هو الموصى له، له اللي هو المحتال. تفضل. هو بيقول لو حتى من غير بينة يصدقه، يقول إن صدقه هو لو أتى ببينة ما الأمر انتهى، ما هو يجب الدفع في الحالتين. البينة دي ما فيش فيها كلام، مش محتاجة حكم، لأنه لو أتى ببينة ما انتهى، يبرز له أنا وارثه. أتى أيضا بإعلام وراثة من المحكمة لأنه وارث، ده مش محل حكم، هو ده محتاج إنه ينطق عليه، ما ده خلاص بينة لا يحتاج إلى شيء أو شهود أنه وارث أو إلى آخره من وثائق التي تثبت. لكن قال كلام في أنه لم يأتي ببينة وصدقه، يأتي لك بفارق مهم. هناك لما صدقه جاز الدفع، وهنا لما صدقه وجب الدفع. أما البينة ففي الاثنين يجب الدفع لأن في بينة. صح، لأنه يجب الدفع ببينة برضه، لأنه أمر مش محتاج النص عليه. ما هو قال العلة هو يا ابن الحلال، ليه هنا يجب وليه هنا يجوز؟ قال لاعترافه بالتصديق بانتقال المال إليه. مش انت الآن مصدقني ولا مكذبني؟ لا مصدقك. طب اديني المال بتاعي، مالي، يجب ولا يجوز؟ لما يكون مالي وانت مقر بانه مالي، يجب تدفعه لي ولا يجوز تدفعه لي؟ الحمد لله. وهي وهي بدا في التعريف بقى. وهي اي الوكاله بفتح الواو وكسرها، اي والفتح افصح ولذلك قدمه وكاله، وكاله الوكاله افصح. في اللغه التفويض، اي تفويض الشخص امره الى غيره، ومنه توكلت على الله، إني توكلت على الله ربي وربكم، أي فوضت أمري إليه. هذا من ناحية اللغة. وفي الشرع يعني في اصطلاح الفقهاء عطف على قوله في اللغة بين قوسين. تفويض أي بصيغة، تفويض شخص هو الموكل، شيئا هو الموكل فيه، هو الموكل فيه. وجملة له فعله صفة لشيئا بين قوسين. تفويض شخص من باب إضافة المصدر إلى فاعله، شيئا مفعول به، له فعله، له فعله جملة اسمية كون من خبر مقدم ومبتدا مؤخر في محل نصب نعت لشيئا. مفهوم الإعراب يا دكتور عويضة؟ مفهوم؟ مفهوم يا سيد طارق؟ أحسنت، بارك الله فيك. نعيد مرة أخرى. تفويض شخص شيئا له فعله، تفويض خبر مبتدأ محذوف تقدير هي تفويض، تفويض شخص، تفويض مضاف وشخص مضاف إليه، من باب إضافة المصدر إلى فاعله. مين اللي بيفوض يا طارق؟ الشخص اللي معانا في الكلام ده، الله يسترك، اللي معانا في الجملة دي. الإعراب يعني الجملة اللي معانا، مش اللي في الذهن، الجملة بالألفاظ والحروف اللي معانا. تفويض شخص، مين اللي هيفوض هنا في الجملة دي؟ الشخص. يبقى هو فاعل ولا مفعول؟ فاعل. يبقى تفويض مضاف وشخص مضاف إليه، يبقى من باب إضافة المصدر تفويض إلى المضاف ده ايه؟ فاعل. يبقى تفويض من باب اضافه المصدر الى فاعله. تفويض شخص شيئا، يبقى شيئا اعرابها ايه؟ تفويض دي مصدر، شيلها وحط مكانها الفعل. فوض ايه؟ شخص ولا شخص ولا شخص؟ صح، فوض شخص شيئا، يبقى شيئا اعرابها ايه؟ جدع. تفويض شخص شيئا، شيئا صفة ايه؟ له فعله. تفويض شخص بيعا، تفويض شخص ايجارا، تفويض شخص شهادة. للشخص ان يفعل هذا البيع او هذه الإيجارة او هذه الشهادة، له فعله. صفة الشيء ان له فعله. الجمل والاشباه الجمل بعد النكرات صفات، وشيئا دي نكرة ولا معرفة؟ نكرة. فالجملة له فعله جملة اسمية، وقعت بعد نكرة تعرب ايه؟ تعرب ايه؟ الجمل واشباه الجمل بعد النكرات ايه؟ صفات. يبقى له فعله في محل ايه؟ في محل رفع ولا جر ولا نصب ولا جزم ولا لا محل لها من الاعراب؟ لو سمحت ما تتكلمش. نعم، في محل جزم، عشان ده نعت الايه؟ لشيئا، شيئا مجزوم، صح؟ شيئا مجزوم، صح؟ شيئا منصوب، يبقى نعت المنصوب ايه؟ نعت المنصوب ايه؟ نعت المنصوب مجزوم ولا مرفوع ولا مجرور؟ منصوب. نعت المنصوب منصوب. الكيسة تجيب بدلها. يبقى في محل نصب، له فعله جملة في محل نصب، لأنها نعت لشيئا. الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال، أحوال رضية. له وجملة له فعله صفة لشيئا بين قوسين. مما يقبل النيابة، أي شرعا، مما يقبل النيابة شرعا. فكأنه قال مما ليس عبادة، لأنه لا توكيل في العبادات إلا ما استثني. الأصل أنه لا توكيل في العبادات إلا ما استثني، كالحج، عمرة، الذبح. فلما قال مما يقبل النيابة أي شرعا، فكأنه قال مما ليس عبادة. قال فلا دور، خلافا لمن توهمه بعض الناس. قال ده حصل، ده في دور في التعريف، في دور ايه؟ ايه تقول ايه؟ ماذا قلت الان؟ ماذا قلت الان؟ نعم. فبعض المتوهمين قال هذا التعريف فيه دور، والدور هو اعتماد الشيء على ما يعتمد عليه الشيء، تعريف الشيء بما يتعرف به الشيء، توقف الشيء، توقف تعريف الشيء على ما يتوقف عليه تعريف الشيء، وهكذا. فبيقول التعريف المعرف موجود في التعريف، إذا وجد المعرف في الحد في التعريف هذا دور. بيقول الوكالة تفويض نيابة، هي نفسها موجودة في الحد، هذا دور، لأنك بتفسر الغامض بشيء مفهوم، ففسرت الشيء الغامض بعد الجهد بنفسه، فكيف أفهم؟ فسرت الماء بعد الجهد بالماء، الماء هو ماء. ماذا فهمت أنا؟ فهذا ضوء، لأني لا أفهم الماء الأول حتى تقول الماء آخر، وهكذا. أو تفسره بما يحتاج إلى في تفسيره إلى المفسر المعرف والمفسر، والتعريف هو المفسر. فتأتي في التعريف للمفسر بشيء يتوقف في تعريف في تعريفه أو في تفسيره على المعرف، هذا هو الدور. خلاص، الدور أتى منين؟ إنه بيعرف الوكالة، والوكالة معناها التفويض، معناها النيابة. فبيقول الوكالة هي تفويض شيء، تفويض شخص شيئا مما لو كان مما يقبل النيابة. يقبل النيابة يعني يقبل الوكالة. طبعا استاذ، يعني ايه الوكالة اصلا؟ انت تريد ان تفهمني الوكالة، فتقول مما يقبل الوكالة، وده عين الضبط عندما توهم. يعني يبقى وجدنا ان المعرف جاء بعينه او بمرادفه في الايه، في التعريف، فهذا ضبط. لانه سواء انا مش فاهم اصلا الوكالة يعني ايه، فاتيت بالوكالة او بمرادفها اللي هي النيابة في التعريف، حصل الدور، توهم ذلك. فقال لا، انتبه، هذا ليس دورا، لان مما يقبل النيابة ليس من ناحية اللغة، بل من ناحية الشرع، من ناحية الشرع. والشرع حدد ما يقبل النيابة بما لا يكون عبادة، فالامر ليس على اطلاقه. الذي يقبل النيابة أي شيء دون العبادات، فإذن هو الأمر ليس على إطلاقه بل على التقييد، فليس هناك دور خلافا لمن توهمه. فهذا مما يرد به على المعترض إذا اعترض المعترض. هذا في علم الإيه؟ بحث والمناظرة، لما بيناظر المعترض ويدعي الدور، كيف ترد على مدعي الدور؟ ترد عليه كما بالضبط في مسألة مثلا إذا ادعى الخاص القياس، ترد عليه بإيه؟ بوجود الفارق، إنه قياس مع الفارق، فتبطل دعواه بوجود الفارق. وهنا أيضا إذا ادعى الدور تبطل دعواه بإيه؟ ده في البحث والمناظرة، تبطل دعواه بإيه؟ بأن الأمر فيه تخصيص، الأمر ليس على عمومه بل على التخصيص. متى يأتي الدور؟ لو أن النيابة على عمومها، ونحن نزعم أن الأمر ليس كذلك بل هو على التخصيص، هذا عموم مقصود. والمقصود بالنيابة يعني الشرعية، النيابة الشرعية ليس النيابة المطلقة، النيابة الشرعية التي لا تكون في العبادة، فلا دور خلافا لمن توهمه. إلى غيره مما يقبل النيابة، إلى غير تفويض شخص شيئا إلى غيره، يبقى إلى غيره جر ومجرور متعلق بتفويض. إلى غيره، من هو الغير؟ قال هو الوكيل. فالأركان الأربعة تؤخذ من تعريف الشارح. وخرج بهذا القيد، إيه هو القيد؟ ليفعله حال حياته، ليفعله حال حياته، ليفعله المفوض الوكيل حال حياته. الضمير يعود على الموكل الأصيل المفوض. هذا القيد أخرج ماذا؟ قال وخرج بهذا القيد، وهو قوله ليفعله حال حياته، خرج الإيصاء. قال إنما صرح الشارح بمفهوم هذا القيد دون غيره. الشارح جاء في هذا خاصة وقال خرج بهذا القيد، فلماذا لم يتكلم على مفهوم المخالفة لغيره من القيود؟ تفويض شخص شيئا مما له فعله، مما يقبل النيابة، إلى غيره، كل هذه قيود خرج بها أشياء لم يتكلم عليها، لم يتكلم على القيد الأخير فقط اللي هو خرج اللي هو ليفعله حال حياته. لماذا؟ قال إنما صرح الشارح بمفهوم، أي مفهوم المخالفة، بمفهوم هذا القيد دون غيره من بقية القيود، لأن المصنف لم يذكر ما خرج به بخلاف القيود السابقة، فإنه ذكر محترزاتها فيما يأتي. ما سبق مفهومات المخالفة له سيأتي محترزاتها، يعني الخارج بها في كلام المصنف. فاقتصر الشارح على ما لم يذكره المصنف من محترزات. طيب، عندما يقول الشيخ الشارح ليفعله حال حياته في تعريف الوكالة، يقول تصويت شخص شيئا له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله حال حياته، هل معنى ذلك أنه يشترط أن ينص في الوكالة على أن يفعله حال حياته؟ وبيقول له بع، أجر، اقبض عني، ادفع عني إلى آخره، اشهد، تولى عناية الطفل، ربي هذا الطفل، ادخله المدرسة، هاته من المدرسة إلى آخره. والله لو كان حال الحياة يبقى اسمه وكالة، لو كان بعد الحياة بعد الانتقال يبقى اسمه إيصاء. إيصاء. طيب هو عندما عقد العقد وكلتك في تربية هذا الطفل ولم يقل في حياتي ولا بعد مماتي، تكون وكالة ولا إيصاء؟ إذا قال وكلتك في أو ربي هذا الطفل، فوضتك في تربية هذا الطفل أو في تحفيظ هذا الطفل أو ما شابه، هل هذا إيصاء ولا وكالة؟ يعني خلاص ما فيش وكالة، فوض ربي هذا الطفل، أحفظ هذا الطفل، ولم يذكر لا حياة ولا موت ولا وكالة ولا غيره، هيبقى وكالة ولا إيصاء؟ هو فوضه بتربيته بتحفيظه بتوصيله بالعناية به، وكالة من غير بواب، ما بتكلمش من غير إذن. نعم، وكالة ليه؟ ماشي، يبقى هي وكالة وليست إيصاء، لأن الإيصاء ملحق بما بعد الموت، مضاف إلى ما بعد الموت، فلو أراده لا يجب عليه أن نص عليه، لأنه في حالة أخرى غير حالة المتكلم، فإذا تكلم المتكلم كلاما يبقى الأصل أنه متعلق بحالة المتكلم وهو الحياة، فإذا أراد أن يعلقه بما بعد الموت عليه أن ينص عليه. إذا عرفت ذلك، فهل نص الشيخ في الشرح الشارح يعني ليفعله حال حياته يكون دقيقا ولا يكون غير دقيق؟ لم يقول ليفعله حال حياته، يكون دقيقا ولا يكون غير دقيق؟ نعم، يكون غير دقيق. فأما الدقيق أن يقول إيه؟ ليفعله؟ لا، الدقيق أن يقول لا ليفعله بعد موته، لا ليفعله بعد موته هتشمل شيئين، تشمل ما تخرج شيئين يعني. تخرج ما لو قال افعله حال حياتي، وتخرج ما لو اطلق، ما لو سكت افعل خلاص، فيصدق الحالتين على الوكالة. يبقى لا ليفعله بعد موتي كأنه عشان يكون إيصاء، حتى يكون إيصاء لابد من النص أن يكون بعد الموت، فإذا نص على أن يكون في الحياة أو أطلق يعني لم ينص على شيء لا في الحياة ولا في الموت يبقى ينصرف إلى الحياة، فقوله ليفعله حال حياته يقيد الأمر، يقيده بحال الحياة، في حين هو حتى لو لم يقيده بل أطلق هو منصرف إلى حال الحياة، فالأفضل أن يقول لا ليفعله بعد موته. تفويض شخص شيئا له فعله مما قبل النيابة إلى غيره لا ليفعله بعد موته، كأن الإيصاء لا يكون إلا بالتقييد بالفعل بعد الموت، أما التقييد بالفعل في الحياة أو عدم التقييد هو وفاة، فالأفضل أن يقول كما استدرك ذلك الشراح أو المحشون، قال الأفضل أن يقول لا ليفعله بعد موته، يصدق بالأمرين ما لو نص على الفعل حال الحياة وما لو أطلق يدخل في حالة الإطلاق. نعم. نفس الشيء. نعم. إيه؟ قائمة تنفتخ لي؟ مين اللي يرفضها؟ مين اللي مريض مرض الموت؟ الموكل ولا الوكيل؟ الموكل مريض مرض الموت؟ مين اللي يرفضها بقى؟ هو عايز يتسخى. هو مين؟ كيف عايز يتسخى وهو الذي عقدها؟ مش فاهم. عقدها وعايز يوقفها دلوقتي. هيوقف. هي أول ما بيموت بتقف. لا أنا قصدي استفسر إن هو مريض مرض الموت. ها إيه المشكلة؟ إيه الموضوع؟ ما هي عايز يتسخى ما يتسخى؟ لا مش فاهم. ما من ناوي ليه؟ عمل الوكالة ازاي؟ عقد الوكالة ازاي؟ هو عقد الوكالة في مرض الموت ولا قبل مرض الموت؟ انت ملخبط ليه؟ قبل مرض الموت. اهلا وسهلا، نعمل ايه؟ نقول انه بطلة؟ واحد هو في حياته كده زي حضرتك؟ بلاش حضرتك، واحد تاني البعيد هو سليم الحمد لله زي معافى عمل وكالة وبعد شوية مرض، نقول له ايه؟ نقول له عقدك اللي فات كان باطل ليه؟ ما هو عقله موجود، الكلام ده لو جن، الكلام ده لو اغمي عليه، ما هو زي الشركة اغمي عليه جن مات بتنفسخ الوكالة، لكن مريض مرض الموت يعني ايه مريض مرض الموت يا اخواننا؟ يعني ايه مريض مرض الموت؟ يعني مريض مرض شديد لا يستطيع به تأدية احتياجاته الخاصة التي كان متعودا عليها القريبة لمدة سنة في بعض المذاهب وفي بعض المذاهب اكثر وبعضها اقل، وانتهى بالموت، مرض انتهى بالموت، فليس شرطا ان يكون عقله ذهب، لا ممكن يكون الى نهاية الموت الى نهاية الحياة يعني الى وفاة الأجل وهو عقله سليم، لكن مرض أدى إلى الموت في زمن معين حدوه في بعض المذاهب بسنة وعليه القانون المصري بعضهم بأكثر بعضهم بأقل، هذا المرض يقعده عن أداء أحواله الخاصة في المسافات القريبة، كأن ينزل إلى المسجد، كأن يشتري شيئا من الدكان القريب، وهذا وحده لا يستطيع أن يؤدي هذه الأشياء القريبة وحده كما كان متعودا، يحتاج إلى مساعد آخر، قيود يكون في مدة معينة أن يكون متصلا بالموت، أن يكون مانعا له من قضاء حوائجه الخاصة القريبة وحده، ده اسمه مرض الموت، مش معناه أنه هو عقل ذهب، قد يذهب وقد لا يذهب العقل ده موضوع ثاني، لكن هو ذهب العقل لا يعقد العقل، لو عقد وهو سليم فذهب عقله خلاص ان شاء الله بالاغماء مش مرض الموت، بمجرد الاغماء هينفتح العقل، اطمن اطمن يا سيد محمد. بشوف الساعة فخلصت حتى قدري. وصلنا الى فين؟ وخرج بهذا القيد وهو قوله ليفعله حال حياته، وإنما صرح الشارح بمفهوم هذا القيد دون غيره من بقية القيود لأن المصنف لم يذكر ما خرج به بخلاف القيود السابقة، فإنه ذكر محترزاتها يعني ذكر الخارج بها فيما يأتي. خرج إيه؟ خرج الإيصاء، خرج بهذا القيد الإيصاء، وهو جعله متصرفا على أولاده أو في قضاء ديونه بعد موته. طيب، وذكر المصنف ضابط الوكالة، أي قاعدة الوكالة الشرعية التي هي تفويض شخص إلى آخره. ذكره فين؟ في قوله، في قوله جار ومجرور متعلق بذكر بين قوسين. ليه بيقول كده المحشي؟ ليه قال كلمة متعلق بقوله بذكر؟ في قوله متعلق بذكر، لماذا الشيخ أشار إلى هذا، لفت انتباهنا إلى هذا؟ ما الذي يريده الشيخ من هذا؟ ما الذي يخشاه الشيخ من هذا؟ الجار والمجرور متعلق بفعل أو ما يشبه الفعل، فقال انتبه، هو هنا يتعلق بالفعل ذكر، حتى لا ينسى ذهنك أنه متعلق بشيء آخر في الجملة مما يصلح إعرابا لا معنى، يصلح إعرابا أن يتعلق به، هو من ناحية الإعراب يصلح أن يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل، مصدر اسم فاعل اسم مفعول، فمعنى في الجملة فعل ذكر، ومعنى في الجملة مصدر وكالة أو اسم مصدر، ممكن يبقى مصدر مفيد اسم مصدر. ومعنى في الجملة مصنف اسم فاعل وهكذا، فهو متعلق بأيها، فحتى يجعلك تفهم فهما صحيحا فقال هو متعلق بالفعل ذكر، حتى لا تفهم خطأ أنه متعلق مثلا بالوكالة كمصدر. الوكالة في قول خطأ، بل ذكر في قوله، ذكر في قول المصنف في قوله ضابط الوكالة، ذكر ضابط الوكالة في قوله كذا، يبقى ذكر في قوله كذا كذا كذا ضابط الوكالة، خلاص. وكل بالرفع مبتدأ بداية الضابط، وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه غيره أو يتوكل فيه عن غيره، كل بالرفع مبتدأ، كل ما أي شيء، فهي نكرة موصوفة بجملة، فهي نكرة موصوفة بجملة، يعني ليست ما المصدرية، وليست ما الموصولة، وليست ما النافية، وليست ما الزائدة، موصوفة بجملة، يعني ما بعدها ايه يا سيد طارق؟ انعم الله عليك. قال فهي نكرة موصوفة بجملة، كل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه غيره. جملة جاز للإنسان التصرف فيه تعرف إيه يا طارق؟ جملة جاز للإنسان التصرف فيه، جملة فعلية، جاز للإنسان التصرف فيه، الجملة دي تعرب ايه يا طارق؟ تعرب ايه الجملة الفعلية؟ ما موقعها من الإعراب يا طارق؟ الشيخ بيقول ما أي شيء، فهي نكرة موصوفة بجملة، فجملة جاز للإنسان التصرف فيه تعرب إيه؟ الجملة تبقى تعرب جر ومجرور إزاي؟ الجملة يعني جملة فعلية أو جملة اسمية، أما الجر والمجرور فشبه جملة. تفضل. جملة جاز للإنسان التصرف فيه تعرب إيه؟ نعت بإيه؟ لما، يعني ما نكرة موصوفة، ولسه قايلين إن الجمل بعد النكرات صفات، فما نكرة بمعنى شيء، لما تأتي بعدها جملة تبقى صفة، نكرة موصوفة. كل شيء جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز. يبقى جاز الثانية إيه يا حسام؟ عندنا اثنين جازة، كل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جازة. ممتاز، انت بتحضر نحو عند مين؟ ايه ده؟ ايه العلم الجميل ده والشيخ اللي بيشرح لك ده؟ حاجة جميلة جدا. يبقى جاز الاولى جملتها جملة الصفة لما، وجاز الثانية جملتها جملة الخبر لكل. كل مبتدأ، ما مضاف إليه، كل مضاف، وما نكرة موصوفة بمعنى شيء مضاف إليه مجرور في محل جر يعني. ما موصوف وما بعده جملة صفة، جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه في محل جر نعت لما. جاز هي خبر كل، جاز له أن يوكل فيه غيره أو يتوكل فيه عن غيره. مفهوم؟ أنت علامة مش محتاج أصلا لنحو ولا صرف ولا حاجة، أنت أصلا رجل جاهز. فقال الشيخ رحمه الله كله بالرفع مبتدأ. عندك تعليق؟ تفضل. لا، لماذا؟ لأن المقام مقام تعميم، والتعميم يؤدى بالنكرة لا بالمعرفة. لا يا مولانا، لا، أنت علامة الإبهام في ذاته، لكنه بجملة الصلة زال الإبهام. الإبهام في ذاته صح، هي هو اسم الذي أو التي أو اللذان أو اللتان، أسماء مبهمة، أنا معك في ذلك، لكنه قد زال إبهامها بجملة الصلة. فلما أقول الذي مبهم، الذي يصلح على كل مفرد مذكر، في إبهام، يصلح على رجل، يصلح على قلم، يصلح على مسجد، يصلح على كل مفرد مذكر. الذي يجلس أمامي، خلاص تعين الشيخ عبد الرحمن، تعين الشيخ عبد الحميد، وخرج بقى الشيخ عبد الحفيظ لأنه لا يجلس أمامي، وخرج القلم وخرج المسجد وخرج، زال الإبهام. فالآن المقام مقام تنكير، مقام تعميم، والتعميم يؤدى بالنكرة لا بالمعرفة. والله أعلم، والله أعلم. هديني بعك، هديني بعض. نعم. ماشي، شكرا لك. كل بالرفع مبتدا، وما اي شيء فهي نكره موصوفه بجمله. بجمله قوله جاز الى اخره، نكرة موصوفة بجملة قوله جاز إلى آخره. وتكتب، مفهوم يا أخوانا؟ أخوانا، جملة نكرة موصوفة بجملة، بجملة مش بجملة، بجملة مضاف وما بعدها مضاف إليه، بجملة قوله جاز إلى آخره. مفهوم يا سيد أويضا؟ وتكتب مفصولة عن كل. وتكتب نائب الفاعل فين؟ ما علام، علامة الشيخ خلدون. إذا كان ابن خلدون علامة وما كيف بأبيه؟ ابن خلدون من العلماء فكيف بأبيه؟ خلدون خلدون خلدون هو بالضم خلدون، لكن اللي معانا بالفتح. انت خلدون ولا خلدون؟ ها خلدون. طيب وتكتب اي ما نائب الفاعل ما مفصولة عن كل هنا. ليه؟ قال لأنها ليست ظرفا، بخلاف ما إذا كانت ظرفا فإنها تكتب موصولة. مثل يا شيخ، قال نحو كلما جاء زيد فأكرمه، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. فكل إذا كانت ظرفية تتصل بما في الرسم، في الخط، في الإملاء، فإن لم تكن ظرفية تنفصل. كل ما قلته سليم، كل ما قلته سليم تكتب مفصولة ولا متصلة؟ مفصولة، لأنها ليست ظرفية بل مبتدأ. وهكذا أحببت كل ما سمعته منك، أحببت كل ما سمعته منك مفصولة ولا متصلة؟ ها؟ مفصولة. ممتاز. وقوله للإنسان، وكل ما جاز للإنسان شامل للموكل بالنظر لقوله أن يوكل فيه غيره، وللوكيل بالنظر لقوله أو يتوكل فيه عن غيره. فدخل تحت كلام المصنف ثلاثة أركان، لأن المعنى نقطتان، وكل شيء صح للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه صح له أن يوكل فيه غيره أو يتوكل فيه عن غيره. فالشيء المذكور هو الموكل فيه، والإنسان شامل للموكل وللوكيل بالنظرين السابقين. مفهوم؟ مفهوم؟ كل ما جاز الإنسان التصرف فيه لنفسه جاز أن يوكل فيه غيره أو يتوكل فيه، هو الإنسان برضه. يعني ينفع الإنسان يبقى وكيل وينفع يبقى موكل. وفي قوله أن يوكل فيه غيره أو يتوكل فيه عن غيره إشارة للصيغة التي هي الركن الرابع. إذا دخل تحت كلام المصنف ثلاثة أركان، والركن الرابع جاء بالإشارة اللي هي الصيغة. جاز له اللي هو الخبر بقى، جاز له خبر مبتدأ وهو كل أن يوكل فيه غيره، يؤخذ منه ضابط الموكل منطوقا ومفهوما، يؤخذ منه ضابط الموكل منطوقا ومفهوما. فالمنطوق يعني نقطتان، فالمنطوق هو كل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه غيره، هذا هو المنطوق. والمفهوم هو نقطتان، كل ما لا يجوز للإنسان التصرف فيه بنفسه لا يجوز له أن يوكل فيه غيره. يبقى معنى منطوق ومعنى مفهوم، يعني مفهوم مخالفة. قال وهذا في الغالب، يعني هذا الضابط أغلبي، يعني هناك استثناءات، وإلا فقد استثني من المنطوق وهو المسمى بالطرد أي التلازم في الثبوت، أي التلازم في الثبوت، استثني ماذا؟ استثني الظافر. يبقى الظافر ده نائب الفاعل، استثني الظافر، استثني الظافر. استثني في المنطوق اللي هو اسمه الطرد، اللي هو اسمه التلازم في الثبوت. يبقى ثلاث أسماء لمسمى واحد: طرد، منطوق، التلازم في الثبوت، اللي هو ذكره منذ قليل: كل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه غيره. ده المنطوق، ده الطرد، ده التلازم في الثبوت. قاعدة أغلبية، ضابط أغلبي يستثنى منه فروع، منها الظافر. الظافر يعني بحقه. الظافر ده كلمة مشهورة عند الفقهاء فاكتفى بها. مقصود الظافر بحقه، يعني حضرتك سرقت مني هذا القلم، استعرت مني هذا القلم، ثم ادعيت أني لم أعرك إياه، أكلته علي يعني بالبلد، أودعت عندك هذا القلم إلى آخره، فجحدته. مش أنت زيد، يعني أنت اللي هو زيد المظلوم معانا في كل مشكلة، بنضربه وبنشتمه وبنعمل فيه حاجات كتير. فزيد أخذ هذا القلم وجحده، هو قلمي، فظفرت به. فلي أن في سبيل ظفري بهذا القلم أن أكسر الباب. هو الآن وراء باب زيد، ولولا هذا القلم لا يحق لي دخول هذا الباب ولا نقب الجدار. لكن لما كان حقي موجودا في خلف جدار زيد جاز لي أن أنقب الجدار، ولما كان موجودا خلف باب زيد الذي لو اطلعت منه لحق له أو حق له أن يبقى عيني، من حقي أن أدخل هذا الباب وأن أكسر هذا الباب. فأنا الآن ظافر رغم أن لي هذا الحق ويجوز لي هذا التصرف شرعا، إلا أني لا يجوز أن أوكل فيه. فهذا مستثنى من المنطوق. المنطوق يقول: كل ما جاز لي التصرف فيه ومباشرته يجوز لي أن أوكل فيه، ومع ذلك رغم جواز التصرف ومباشرة مني فلا يجوز أن أوكل غيري. أقول له: يا حضرة الأستاذ محمد، لو سمحت اذهب فانقض جدار زيد وخذ قلمي، أو اكسر باب زيد وخذ قلمي. لا يجوز. قال: الظافر، أي بظافر بحقه، فيجوز له، أي للظافر، كسر الباب ونقب الجدار، ولا يجوز له أن يوكل فيه غيره. الفرع الثاني مما يستثنى من المنطوق: الوكيل القادر. قال: والوكيل القادر، فلا يجوز له أن يوكل فيما قدر عليه وهو لائق به، بخلاف ما حدث عنه أو لا يليق به. النسخة القديمة كده مفيش خطأ؟ النسخة القديمة كده مفيش خطأ؟ حلو. لو وكلت محمد سعيد في فعل شيء وهو قادر عليه لائق به، لا يجوز له أن يوكل غيره. لو وكلت زيدا بفعل شيء وهذا الشيء هو قادر على فعله ولائق به، فلا يجوز لزيد أن يوكل غيره. لماذا؟ لماذا؟ لأن التوكيل شرط الموكل، شرط الأصيل إذا أراد أن يوكل، أن يكون له فيما يوكل فيه إما ملك أو ولاية، إما ملك أو ولاية. فأنا أملك هذا القلم فأوكل في بيعه أو تأجيره أو إعارته أو إلى آخره. أو أنا ولي على صبي، أنا ولي على مال صبي، أنا وصي عليه، فأوكل فيما أنا وصي عليه أو ولي عليه. فشرط الموكل الأصيل الذي يوكل غيره يفوض غيره في عمل أن يكون مالكا أو وليا. طيب، أنا وكلت زيدا، فهل لزيد أن يوكل غيره؟ لا، ليه؟ لأنه لا مالك ولا ولي، لا مالك ولا ولي، هو مجرد نائب عني. الأمر يقف عنده، إلا لو أذنت له في التوكيد، إلا لو أذنت أنا له في التوكيد، أو عجب أو كان غير لائق به. فقال: الوكيل القادر لا يجوز له أن يوكل فيما قدر عليه وهو لائق به، وهو قادر على المباشرة ومع ذلك لا يستطيع أن يوكل غيره، والعلة أنه ليس مالكا ولا وليا، بخلاف ما عجز عنه أو لا يليق به فيمكن أن يوكل. فرع الثالث من المستثنيات من المنطوق، قال: والعبد المأذون له في التجارة. عبد مأذون له في التجارة لا يجوز له أن يوكل غيره، مأذون له من قبل سيده، فرغم أنه يباشر التجارة بسبب الإذن الذي أخذه من سيده، لأنه لا يستطيع أن يوكل غيره لأنه محدود بالإذن، محدود بالإذن، فلا يتصرف إلا في تصرفه في المال ولا في البيع ولا في الشراء ولا في التجارة هو ناتج من الإذن، تصرف محدود مش تصرف مطلق، تصرف محدد بالإذن، فلا يصح له أن يوكل غيره في هذه التجارة. قال: والسفيه المأذون له في النكاح أيضا لا يجوز له، رغم أنه يستطيع أن يباشر قبول النكاح إلا أنه لا يستطيع أن يأذن أن يوكل في النكاح. سفيه يعني مبذر، مأذون له في النكاح فلا يستطيع أن يوكل. خلاص، أيضا لنفس العلة التي سبقت، لأنه مأذون، فالعبد محجور عليه لصالح سيده، والسفيه محجور عليه لصالح الورثة أو عفوا الدائنين، لأنه مبذر، فإذا هو مأذون له بالقدر. نعم فندم، كل ده محجور، كلام لما يقول السفيه مأذون له، الله، هو مأذون له يعني محجور عليه، محجور يعني في دائنين، وإلا لو كان مش محجور عليه بقى هيأذنوا لي، وهو حد محتاج يأذن لي أتصرف مال نفسي، لا يؤذن لي إلا إذا كنت محجورا عليه، وأنا سفيه يبقى في حق للغرماء. فإذا يتحرك في حدود الإذن فقط. فكل هذه الأربعة إن كانت أربعة مستثناة من المنطوق، كل ما جاز لك التصرف فيه جاز لك التوكيل فيه، قاعدة أغلبية أو ضابط أغلبي يستثنى منه هذه المذكورات. لا ليس على سبيل الحصر، لا، بعض ده، هذه بعض المستثنيات. ثم أتكلم الآن عن الاستثناء من المفهوم. هنقف هنا لأننا تأخرنا إن شاء الله، ونكمل في الأسبوع القادم إن أذن المولى سبحانه وتعالى. فيها سؤال بس في النهاية، ارجع مرة أخرى إلى المنطوق اللي هو في السطر الثاني من نسختي، يقول: فالمنطوق هو نقطتان، كل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه غيره. معنا اثنين جاز، معنا اثنين جاز، أين فاعل كل؟ نريد شخصا ذكرا أو أنثى يجيب على السؤال بأكمله ويأخذ جائزة. السؤال سهل وليس صعبا، ولكن نريد أن نختم الدرس بجائزة. مرة أخرى، المنطوق هو نقطتان، كل ما جاز الإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه غيره. فمعنى في الجملة في هذا الضابط اثنين جاز، اثنين فعل جاز، فنريد فاعلهما. الشيخ علي أول من رفع يده. نعم، جاز الأولى فعله التصرف، جاز الثانية المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه، تفضل. أن وما دخلت عليه بتأويل مصدر تقديره جاز له توكيله، توكيله غيره فيه، توكيله جاز توكيله، توكيله غيره فيه. الله سبحانه وتعالى أعلم. الله تعالى أن يعز الإسلام وينصر المسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين وأن يذل ويهين أعداء الدين وأن يخزي المنافقين وأن يجمع كلمة الأمة على ما يحب ويرضى وأن يخرجنا من هذه الغمة إلى أفضل حال من استماع ونصر وعزة. الحمد لله رب العالمين.